Envoyez-moi des siens. Présente toujours le chien Bichem. Tipo. Wallah, c'est le bien. Aïe, mon as gombeta. Brio, la hache de fille. Brio, t'es les candidats. Brio, la hache de fille. Brio, t'es les candidats. Mara, y'a d'être. Le commissaire Gerte. Mara, y'a d'être. Le commissaire Gerte. ماشي الكاسكيطة روحي اهاي هيا امين بيدرو وناس الكرمة امين كرامة امين جابوني جمال خويا شيشة مخلوطة العاصمة بنتي حكيمة بنتي صوفي راكب وجيبت قولوا لي وين صوبت راكب وجيبت قولوا لي وين صوبت راكب وجيبت قولوا لي وين صابت راكب وجبت قولوا لي وين صابت قولوا لي عشقت فيا باغية دير لي قضية قولوا لي عشقت فيا باغية دير لي قضية رايها دارت الكوميسار جابت رايها دارت الكوميسار جابت جبل غرب والعزيز وعكرم الصغير كيباج مزغنا محمد الميلون باشي الشيخ يحيى غالي صهي الباسيس اميليا وها صفري ديالي خاصني خرج ليك وها صفري ديالي خاصني خرج ليك نلعبها راني بسحل بينها ما تبغينيش نلعبها راني بسحل بينها راي هديرت الكوميسار جابت راي هديرت الكوميسار جابت راكب وجبت قولوا لي وين صبت راكب وجبت قولوا لي وين صبت الشاب جليل والشاب عباس محمد امين الصغير ايه هي صوفيان تيليكوم عرب الصديقيه هي صوفيان قبوده وخيها امين مع التيبو عربكم بيضا شاب حكيمه وشاب ويدي وعرب الكازينو ايا مولي الباهيه عين اسباني شيشه الباهيه اميليا شاب مولي المرزاوي بلال حلاوه ونصباري غادير واسف يا حي والله راني فايق بيك الله والله يهني وراني فايق بيك روحي ربي يهني مليولي عشقت فيا بغية دير لي قضية مليولي عشقت فيا بغية دير لي قضية يا حي. صابت قولوا لي وين صابت نركب وجبت قولوا لي وين صابت عيسى صاحبي قول قول وهاي ناصف رديوني الحبيب خرجني ناصف رديوني خسامي خرجني وراي هماتة الكومي سجابتة مريولي عشقت فيا يا دارس ليطانية يا هاحي جينا لي مقامك امي بالكيسيوني ناصب رديوني جاوة خرجني ناصب رديوني قضية خرجني مريولي عشقت فيا ريدي اللي قضية مريولي عشقت فيا ديلي جي ناس نسناو احي يحيى قيس وقيس وناس لمسينا وشدوف وناس قنبيضة وخاصني واه صفامي اب جواد جينا لي باقاني رضا عافية والحبيب يموت